شيء محدد سواء في صبيحة اليوم التاسع إلى في أي وقت من صبيحة اليوم التاسع إلى فجر يوم الاثنين. والطواف أي طواف تعنون، نعني طواف الزيارة أو طواف الإفاضة والسعي، هذه أربعة. نعم، لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. نعم، رواه أحمد. نعم، وواجباته سبعة. وواجبات الحج سبعة، أركان الحج أربعة: الإحرام، ونقصد به نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، لا نقول إلى المغرب لأن إذا قلنا إلى المغرب هذا داء في الواجبات، والوقوف بعرفة في أي وقت من الوقت المحدد لعرفة من صبيحة اليوم التاسع إلى فجر يوم العيد. الوقوف الإحرام والمقصود به نية الدخول بالنسك، والوقوف بعرفة، والطواف أي طواف تعنون، نعني طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، أما طواف الوداع فهو واجب. والسعي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. وأما واجبات الحج فهي سبعة: والإحرام من الميقات المعتبر له. لا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: مر بنا في درس أمس على أن من جاء متأخر يكفيه طواف الوداع وطواف الإفاضة فيدخل طواف الوداع على طواف الإفاضة، أما إذا نوى طواف الوداع فلا يكفي عن طواف الإفاضة لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فلا يدخل الركن الواجب وإنما الواجب هو الذي يدخل في الركن، وإذا كان عليه سعي فيجب أن يدخل.